ولو سلك الناس وادي الصحبة لفرق وادي الأنصارية إعفاها الأنصار شعار والناس كتاب إنكم تترقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من أدبهم رضي الله عنه وأعظم كل مقاعده قال الله ورسول أمن وهذه الحقيقة إنه إلا أن يخصهم بصلى الله عليه وسلم وجعله يؤوي إليهم جعله مهاجر إليهم ويؤجرهم على غيرهم ولهم نعم إلا عليهم حتى هداهم الله وألفهم وغناهم به وجمعهم به وعزهم به ولهذا قال الله ورسول أمن هذه نعم من الله عظيم ساقها الله إليهم وجعلهم أنصار ورسوله وخصهم بهذه النعم العظيمه وجعلهم هم الشعار والناس الدهار هذه من نعم الله عليهم ومن فضله ولهذا لم يقل جئتنا كذا وكذا لم يقل جئتنا قليلا فاويناك قليلا فنصرناك لا لان هذا لا يتيق لا يليق ان يقولوه رضي الله عنهم وارضاهم نعم عن عبد الله بن زيد او عبد نفسه عبد الله بن زيد وكان كذا ذكر عبد الله بن زيد والله يجب ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا قوله قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا من رواية إسماعيل بن جعفر لو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذا فكان أنت الأمر كذا وكذا وفي المغادي كلما نتكلم انهم قالوا بجواب ذلك رضينا عن الله ورسوله وكذا ذكر ابن سكر وفتح في المغادي بغير اثنان واخذه احمد عن زياد العادي عن انس بلفظ افلا تقولون جئتنا محمد علي قد لقي حمير حمير على نفسه روى عن كثير أفضل نعم أفلا تقولون جئتنا خائفا فآمناك وقريبا فآويناك

حباك النجاج 50 وثلاثي كل زاد على 100 إلى غير ذلك. كل هذا باب التعليم من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتقوية الإيمان، لأن هؤلاء كبرى ورؤساء وطاعون، فإذا قوي إيمانهم تابعهم غيرهم وهدى الله بهم أمة كثيرة. فلهذا قال: لا ترضون إلى الناس بالشاج والبعير وترضون من بلاد حالكم. هذا كله من باب تطيب رؤوسه وبيان أنهم ينقلبون بشيء هو خير لهم وأعظم لهم من ما يتعلم به الناس من متاع الدنيا الزائل. ثم هذا المتاع الزائل هم من أعطوه ونحسن لهم من نبيه لمصلحة الإسلام والدعوة في الإسلام وتقوية إيمان هؤلاء حتى تستقيم أحوالهم ويستقيم إيمانهم ويدخل في دين الله دخولا صحيحا. هذا هو السر في هذا التخفيف في الخلص. والله جل وعلا جعل لهم حقا في ذلك مؤلف قلوبهم من أهل الزكاة ومن أهل الفيض. ولكن بعض الناس قدر لا يعني يتحمل هذا الأمر، فلهذا بين الله صلى الله عليه وسلم وغير قلوبهم وأوضح لهم الأسباب التي جعلته صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ويتألفون من رؤساء العرب وكبراء العرب الذين حضروا سنة هوازن وحنين من قريش وغيرهم. نعم. هذا في المصالح العامة. نعم المصالح العامة. هو المسلمين. نعم. كم الإبل؟ 24,000 24,000 من الإبل وغنم 40,000. الله المستعان. الله المستعان. نعم. خفي على المسلمين. نعم. خفي على المسلمين. هذا يعني استنكروا كون وطلع أعطي الجزة وترك هؤلاء المقاتلين وأعطوا زيادة على مع لهم من الغنائم. لأن الغنيمة فرّى بسهم وإذا كانت أسهم فسر بينه غنائم عليه الصلاة والسلام في الأربعة الأخماس التي بينهم. استغرب من يكون يعطى لها خلص الزائد لله ورسوله هذا خلص ويتخيل من وسلم. استنكر يعني شباب الأنصار شبابهم يقول يعطى هؤلاء كبار ولا يعطى هؤلاء نعم من هذا الخلص. والقاعدة الشرعية أن ولي الأمر يتصرف في خلص ينظر في المصلحة العامة، والمجاهدون جاءهم نصيبهم جاءهم خير كثير، ولكن ولي الأمر يتصرف في خلص بيت المال ما يراه أصلح للمسلمين من إعطاء فلان وترك فلان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر عن ابن عون أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والخلقاء فأجبروا قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا عبد الله ورسوله. فان هجم المشركون فاعطى الخلفاء والمهاجرين ولم يعط الانصار شيئا، فقالوا فدعاهم فادخلهم في قبه فقال: اما ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شعبا لاحترت شعب الانصار. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شربة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. اللهم صل على سيدنا محمد بن بشار. الواجه الظاهر أوسع شعب بين جبلين الواجه وكمية اتحاد صفر أصغر. نعم. من قطرة يعني هذه المدينة اللي هاجر من المدينة العشرة خلنا الطلاق يحسن مع الفتح. نعم. يحتمل هذا يحتمل العموم الأنصار وأسر الكبار والمهاجرين وقدام غيرهم، لكن الغالب أنها فيما تأخر إسلامه لأنه مقرب إلى التعريف. يعني المتأخر منهم الإسلام الأخير رجع أبا سفيان ومثل صفوان بن أمية مثل أسلاف من عكرمة بن أبي جهل وأسلافه زهير بن عمرو. نعم يعني طلب رصيده من الدنيا حصل معه. نعم لا بعد ذلك أفضل بعد ذلك. نعم يعني طلب حظه من الدنيا وانتقدوا من لم يعطوا حقوقهم وطالبوا بحقوقهم. نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا المعاون عن هشام بن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الحنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم ودراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الخلقاء فأجبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ بداء أيدي لم يختلط بينهما فنادى يومئذ بداء أيدي لم يختلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبكم نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبكم نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون فاصاب يومئذ غنائم كثيره فقسم المهاجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شيئا فقالت الانصار اذا كانت شديده فنحن نجعى فتغيرنا بلغه ذلك فجمعهم في قبه فقال يا معشر الانصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الانصار ألا تنظرنا أن يذهب الناس في الدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك في الأنصار شعبا ما أخذت شعب الأنصار وقال هشام قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك قال وأين أغيب عنه لعل هذا أقرب لأنه لا يتعرض الأمر لهم لكن تألف للمتأخرين أقرب لهم يصبوا عام الفتح وما كان بين الفتح وبين فديدة هذا أصلا متأخر. نعم اللهم وكان عمر أنا في هذا الوقت وهنا عاما ثمانية عشر عاما. نعم الله أعلم ليحسن في وجوه ذلك من الصراط فاحد لأنه جعل في وجوه حجر وجعل يحسن في وجوه ذكول ويقول لهم الحديث بإذن الله لا بد لهذا أو لأسباب أخرى يعني زيادة على هذا اللي حس الناس على النجم والتجمع والإقبال على الجهاد والقتال لما رأىهم لما رأى بعض الشباب من حارث ومن معه يرد ما لا يتقدم فهم عليه هذه الخطوة يتكلم عليه نزل قالت سلم على الشرك يعني الذي ينزل وأخذ حتى بالأرض وجعل يتهى في وجود الأيكة وقتها في وجود ونفع عليه وبدر تعرض هذا العين تعرض حدثنا قبيلة وحدثنا سفيان عن الأعمش تعرض الغنائم تعرض إلى العين هذا من الغنائم Thank you.

12 جاءوا من المدينة واثنى عشر من ثم هي يغلب يغلب الكفار ابتداء لرجع من رجعة سابقة متعاضلة فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا متخفيا. وقصر السنه ايضا ان غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الايمان من قلبه بما بقي فيه من الطبع البشري في محبه المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته لانها جبلت على حب من احسن اليها ومنع اهل الجهاد من اكابر المهاجرين ورؤساء الانصار مع ظهور اصحابهم بجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمته على المؤلفة لأن فيه استلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم فلما كان ذلك العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه ولتقوية قلب من دخل فيهم قبل تبعهم من دونهم في الدخول ولتقوية قلب من دخل فيهم قبل تبعهم من دونهم في الدخول لعل قبل تبعهم من دونهم في الدخول من دونهم في الدخول وكان في ذلك عظيم المصلحة. والأقرب أن مثل ما قال أبو عبيد وقال أبو العباس والقرطبي وفي مسلم أن هذا في الخمس هذه قاعدة قريبة الأصول لكن مفروغ منه قتل غنائمهم وأحصاد وقوطهم هذا أمر مفروغ منه وإن كان ظاهر إطلاقات الغني نفسه لكن القواعد الشرعية والأمور التي شرع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأستجاه في يوم خيبر قبلها في بدر من أمر الله سبحانه في ذلك يقتضي أن الغنيمة التي هي أربعة الأصناف أمر مفروغ منه. نعم وإنما الذي حصل به تنزيل لا يتعلق بالخمس وليس بقليل الخمس وليس بقليل أربعة آلاف وهم مئة من الإبن في أعقابها جماعة على مئة مئة هذا منهم عشرة خاصة وعشرين شخص ألفين وبقي أن كان مثلا مئة شيء كثير كذلك الأفنان كثيرة الحاصل أن قلت بأنها تغلب كلها وأن فرغوا لأن حل الله وقول أبي عبيد قاتل بن سلام وقلت له وموافقهم أظهر من حيث القواعد الشرعية والمطلق يحمل على المقيد المعروف المستقر كم خلال؟ نعم كم؟ لأنه غير حقوق المعروفة ليس فيها المعروفة لك جرى الزهم والبارسة كان تسكن نعم فكان في ذلك عظيم مصلحة ولذلك لم يخف فيه من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيرا مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه حرك الله قلوب المشركين لغزوهم فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين ولو لم يخف الله في قلب رئيسهم أن ولو لم يقذف الله في قلوب رئيس أن سوقه معه ولو لم يقذف الله في قلب رئيسه هي في صنعه هي في صنعه أن يسوق معه أن يسوقه معه أن يسوقه معه أن يسوقه سوقه أمال يعني نعم قال الله القدر القلب ولو لم يقذف الله في قلب رئيسه ان يفرقه معه هو الصواب لكان الراي ما اشار اليه دريد فخالفه فكان ذلك سببا تطهيره غنيمه للمسلمين ثم اقتضت تلك الفكره ان تكون تلك الغنائم مؤلفه ويوصل من قلبه ممتلئ بالايمان الى ايمانه ثم كان من تمام التأليف رد من سبي منهم إليهم فإن شرحت سبيلهم للإسلام ودخلوا طائعين رافدين وجبر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة أما حصل لهم من الفتح والرعب فصرف عنهم شر من كان يجاورهم من أشد العرب من هوازن وثقيل بما وقع بهم من الكثرة والعراق يجب له من الدخول في الإسلام. ولولا ذلك ما كان أهل مكة يسلمون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها. وأما قصة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتبره أتباعهم بأن ذلك كانت بعض أتباعهم. ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن مبارك عن موسى قال عن موسى لنا موسى بن أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سجد اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. وثبت عن الله صلى الله عليه وسلم انه كان في الركوع سبحان ربي العظيم سجود سبحان ربي الاعلى حديث حذيفه وغيره. فاصلي بكم رايكم ونصلي اللهم صل وسلم. هذا الحديث يوافق ذلك وهذا امر وذاك فعل. نعم ولكن ليس عند موسى بن ايوب هذا اختلفوا في توثيقه وتضعيفه. نعم حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا الليث يعني بن سعد عن ايوب بن موسى او موسى بن ايوب عن رجل من قومه عن عتبه بن عامر بمعنى زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا. قال ابو داود وهذه الزياده نخاف ان لا تكون محفوظه. زياده موسى فيه الكلام واستقر معين روايه ضعفه بجلاله الله واستقر من احبابه ضعفه سالي وجماعه يقول عن رجل وعمه يقول الروايه الاخرى ياس بن عامر عم الثقه كما ذكر غير واحد. حاصل ان الروايه الزياده هذه ضعف من جهه موسى بن ايوب ولكن يؤيدها حديث الصحيح حديث عائشه في الصحيحين كان يكثر يقول سبحانك ربي الركوعي والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ويكثر ويستحب الاكثار من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني كما اخبرت عائشه في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود ان ادى الكمال ثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى فينبغي الاكثار من ذلك. والواجب مره عند احمد واسحاق وجماعه الواجب مره واحده والجمهور على انه مستحب كله في هذا كله مستحب سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ربنا ولي بين السجدتين الاكثرون على انه مستحب. وذهب احمد واسحاق وجماعه الى انه واجب لهذا الحديث وللنبي صلى الله عليه وسلم يقول وسنصلي كما رايت المصلي وهكذا التكبيرات النقل كان يقول اصح واظهر وجوب هذه وجوب التكبيرات النقل ووجوب سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال صلكم ورايتم يصلي والواجب مره وما زاد المستحب في بها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر كله مستحب. والسنه يكرر على ذلك ثلاثا او اكثر مع الطمانينه مع عدم العجله حتى يتمكن الناس ولكن اذا كان اماما يتمكن الناس من الخضوع والطمأنينة وأداء المشروع. نعم نعم نحفظ لهذا الشيء لكن أكثر ما ورد عشر لكن خالف هذه أنس كان يعد عشر عليه الصلاة والسلام. والمنفرد أمره أوسع إنما الشافع الإمام فالإمام يتحرى ألا يشق عليهم وألا يقصر يكون وسطا مثل ما قال أنس ما صلى خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلاته تخفيفي تمام لا يكون تطويل يشق على الناس ولا يكون عجلة فيها النقر وعدم تمكين الناس من الطمأنينة يكون بين ذلك يطمئن ويخشع يسبح الله ويدعو في سجوده وركوعه ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مع عدم العجلة السجود يدعو ربه مع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وجاء ايضا سبحانك يوجد عرب الملكوت والسجود والعظمه والركوع والسجود وجاء ايضا سبح القدوس وربنا يسر الركوع والسجود ايضا كل هذا من المشروع. فاذا المؤمن لاحظ هذه الاشياء حصل من الطمانينه ما يعم الجميع يعم الامام والمأمون. فالمأمون يتمكن الشيخ الكبير المريض العاجز يتمكن من النزول السجود والنزول الركوع والرهب بسهوله وطمأنينة في سجوده وركوعه ورفعه ونزوله، خلاف الثلاث الثلاث قد يكون معها عجلة قد يشق على بعض الناس، ينبغي يكون مع الثلاث زيادة سبحانه اللهم ربنا وعلي اللهم ربنا والدعاء في السجود، فهذا الجبروت يقول سبحانه الجبروت أو يزيد في سبحانه رب العظيم يزيد فيها خمسا سبعا حتى يتمكن الناس من طمأنينة وإتيان والإتيان بالمشروع. نعم نعم قال في الحديث اللي بسامي هذا كما قال هذا وجاء المسعود هنا موقوف هنا المسعود السنة رب سبحانه وتعالى والركوع سماء السجود هذا المسعود. نعم نعم نعم نعم الندب السنة الندب والمستحاب السنة. نعم نعم نعم يدعو السجود بحاجة من أمر الدنيا والآخرة. نعم الدعاء قليل كما قال حديث عائشة كان يقول ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء رجاء السجود، لكن السنة في السجود الدعاء الإكثار من السجود الدعاء، أما يقول الركوع السنة هي غير دين التعظيم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الركوع فعظم في الرب وأما السجود فالشهيد في الدعاء خرج مسلم الصحيح، فالركوع أولى بالتعظيم وأخص بالتعظيم تسبيع والتقديس، والسجود أخص بالدعاء وكثرة الدعاء. نعم نعم قال انه ثلاثة جاهزة نعم نعم حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا أمرت بآية تكوير، فحدثني عن سعيد بن عبيدة عن مسرور عن سعيد سعيد بن منيع وعن سعد مرة سعد سعد مرة سعيد نعم سعيد بن عبيدة نعم عن سعد بن عبيدة عن مسرور عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه عن نقب الإسلام مسرور هنا هو مستورد نعم عن مستورد عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوز. يا الشارع على سعد بن عبيدة إنكم عندكم نعم إنك أتكلم سعد بن عبيدة السلمي الكوفي أبي غمرة رواه ابن عمر والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وحبان بن عطية وعن منصور بن معتمر وعمرو بن مرة وعن قمر بن مرقد وجماعة قال العزلي التابعي من الثقة ووثقه النسائي وابن معين وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال في التقرير ثقة من الثالثة مات في ولاية عمرو بن زبيرة في ولاية عمرو بن زبيرة على العراق طوال من جماعة. ثلاثة سلعي رابطها ولا؟ لا ما عندي أخبار. الله ناس سلعي سلعي كيف التغيير؟ سعد عبيدة. هذا اللي يروي حمولا بن أزهر قال بن أزهر هو هذا أصبح النار. ماذا حفظه سعد عبيدة؟ سعد عبيدة السلمي. إذا أطلق هو السلمي إذا أطلق القاعدة. وإذا أريد السلمي فتحت اللتين دون السلام من بني سلمة الأنصار يعني بعض بطن الأنصار. أما إذا أطلقه السنة من بني سنة إذا مشهور قبيلة مستقلة كبيرة نعم نعم فضوى صديقاء الجوثي في تحديد الكتاب ذات الولايات عمر أبو بيرة على العراق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الثوري بضم السكوت أحمد الكوفي رواه عن ابن مسعود وحذيفة ومعقل بن عامر وصلة بن جبر وعن سعد بن عبيدة وعن قمر بن مرقد واتقه العبلي وابن حبان وابن المديني وقال في التقرير ثقة من الثالث أبي العلاء أو أبي بكر العبسي وقال الكوفي رواه عن علي وابن مسعود وابن عباس وعن مالك بن ياسر وعنه أيوب السختياني وأبو وائل والمستريح ابن أحمد وغيرهم واتقه العبلي وابن حبان وابن فراس وقال في التقرير التابعي للكبير ثقة جليل من الثالث رواه الجماعة. قال عنهم خرج المسلم انك خرج المسلم نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا هشام وهذا جاء في صلاة الليل اما الفريضة ما لا نحفظ شيئا ان يستنه فعله الفريضة ولم نسمع عنه انه فعل هذه الفريضة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال جماعة من العلم ان هذا يستحب في صلاة الليل لان هذا مبني على الطول والمد فيستحب له عند آية الرحمة أن يسأل عند آية الرحمة أن يتعوذ عند آية التسبيح يسبح ربه عز وجل أما الفريضة فقد يطول على الناس وقد يشق على الناس ولهذا لا أعلم شيء من الحديث ذكر فيه أنه فعل هذا في الفريضة إذا قرأ في الفريضة ولم يقف عليه عليه الصلاة والسلام لمراعاة التيسير على الناس وعدم المشقة عليه والإنسان إذا كان يصلي في الليل يهجم الليل أو في النهار تنفلا فإذا مرت في آية الرحمة على القرآن استحب له يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أما في قراءة الفريضة فيؤمن بالقراءة ويستمر بالقراءة ولا يقف تأسى به عليه الصلاة والسلام وابتعادا عن ما قد يسبب الطول والمشقة على المأمومين نعم يوسف نعم نعم نعم إذا وقف إمامه إذا وقف إمامه لا بأس ثم مدى إمامه مستمر الأفضل بإصرار للآية والحديث وسيكم وقرا فأنصتم ثم إذا وقف إمامه ودعا وسبح وكذا ما في بأس إن وقف إمامه يفعل وعند النهاية قراءة يقول سمع هذا سماع عند النهاية قراءة سبح اسم ربك العظيم وقول الله إن الله غفور رحيم على سبحان الله وسبحانه لأنه مو بقراءة انتهت القراءة قد أقرأ السنة نعم يقال أقرأ السنة إنما خصه الدليل القاعدة نعم ولهذا قال بعض الخلاف ولو في فرق لكن خلاف ولو في فرق ولكن ما دام لم يفعل عنه الفريضة يدل على أن صلى الله عليه وسلم ترك هذه الفريضة لو فعلها لا يقل ما ترك شيء والترك حجة والنقل حجة نعم هذه قاعدة النقل عن حجة والترك حجة نعم تعود في نفسه تعود سؤال ولا وماشي ما حصل سبحانك البلاء سنة نعم قالها الرسول نعم المؤتين الزيتون وآخر الصلاة ورد في لكن ضعيف ثم ما كتبه في قيامه ثابت نعم هذا قصة السنة العم لكن ليس بظاهر فالمخالف الحسار ولو بالرب المخالف قوله أقوى لأنه لو فعله من المريضة نقل إنخل نقل الناس ما هو نقل الصحابة هو أقل من هذا نعم جاء في ساعة الليل النبي في ساعة الليل في ليلة قال معه في الليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر وهذا أيضا رواه مسلم صحيح كان على سبح قدوس سلم قوله سبح قدوس بالريان بالفتح والظن وهو أكثر والفتح أقيس وهو من أجنة المبالغة للتنزيه وهما قبران مقلوثان المصوري وسجودي لمن هو سجوح الكاهر عن أوصاف المخلوقات وقدوس بمعناه وقيل مبارك قلت والأولى عندي أن يكون المنتدى مخلوق أنت مخلوق أنت ضمير مخاطب أي أنت سجوح قدوس رب الملائكة والروح هو ملك عظيم ملك عظيم الروح يعني أو خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى الملائكة أو روح الخلائق نعم جاءت الأقوال الخلاق نعم عندك زيادة نعم زيادة عندك على شرط ربوع قول نعم يقول بيرفع وسجود لآخر وفي نسخة ثانية يقول في سجوده ورفوعه سجود وسجود نعم وضع لهذا سبوه أكثر رواية سبوه أكثر نعم من الله وهو أكثر استعماله والفتح أكثر استعماله من سبوه وهو خبران أي أنت سبوح حدثنا عبد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حنين عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب إصابة الأعذار لأمراء وخائفين ونحوهم من أهل الأعذار. المؤمن يتقي الله حسب طاقته في أموره كلها كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ومنذ لذلك الصلاة يلزمه أن يصلي قائما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما هذا يعني على الاستطاعة صلي قائما في الفريضة أما النافلة فهو مخير وقيامه أفضل فإن لم يستطع صلى قاعدا سواء قاعدا متربعا أو مستوفزا أو مفترشا أو متربعا كل واحد والتربع أفضل في القعود إذا تيسر هكذا يسكت هذا التربع وإن تضيق على قعدة أخرى فلا بأس فإن عجز ولم يستطع القعود من شدة المرض صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل حسب الطاقة حسب التيسير ويكون وجهه إلى القبلة وجهه إلى القبلة ويصلي على جنبه ويقرأ قراءة ويأتي بالذكر والأذكار المشروعة بلسانه وينوي بقلبه أعمال الصلاة ويوم التكبير يقول الله أكبر ثم يستفتح ويتعول ويسمي ويقرأ ثم يوم الركوع ويقول الله أكبر يوم الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يوم الرفع ويقول سمع الله هذا بلسانه ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم يوم السجود يقول الله أكبر سبحان ربي العالي أسهر ويدعو ثم يقول الله أكبر يوم الرفع من السجود يقول رب اغفر لي من سجدتين، ثم ينوي السجدة الثانية الله أكبر يا ربي على أسعى ربي على، ثم ينوي القيام الله أكبر، هكذا حتى يكمل. وإذا جاء التحيات نوى جلوس التحيات وأتى بالتحيات وهكذا حتى يكملها على جنبه. فإن عجز ولم يتيسر على جنبه صلى مستلقيا وتكون رجلاه إلى جهة القبلة، رجلاه إلى جهة القبلة ووجهه إلى جهة أخرى مقابلة، ويأتي بالأذكار بقراءة بالأذكار بلسانه، وينوي الأعمال بقلبه، الركوع والسجود والاعتدال والقيام السجدتين والذكر والتشهد كلها بقلبه، فالأعمال بالنيات حتى يكمل الصلاة. والأصل في هذا قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث البخاري عند عمران: صل قائما فإن صلت قاعدا فإن صلت على جنب زاد النسائي فإن صلته مستلقيا، هذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا. ويومي حسب طاقته إذا استطاع يوم بشيء للحديث لقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وللحديث أمركم بأفعكم ما استطعتم. فإذا أستطاع يوم بالركوع وهو جالس أو مضطجع أو مع هكذا برعشه حسب طاقة، وإذا ما تيسر فالحمد لله، أو قوية في والنية. نعم. عاجز صلوا قيام أفضل، هم مخير إن شاء الله صلوا قيام وإن شاء الله صلوا قيام، ولكن آخر ما صلى الله عليه وسلم أقر مع القيام، إذا صلى قيامه فلا بأس، لأن آخر فعليه صلى الله عليه وسلم صلى قيامه. إذا دعت الحاجة إلى الصلاة على الراحلة صلى على الراحلة، أما النافلة فلا بأس، إلى جهة السير يصلي على جهة السير على راحلته أو ماشي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه عليه الصلاة والسلام. أما الفريضة فلا بد من النزول، يصلي على الأرض ويركع ويسجد مع القدرة، فإن لم يتيسر النزول لخوف أو مرض أو سيل صلى على الراحلة واقفة أو سائرة إلى جهة القبلة، ويركع ويسجد حسب طاقته بالإيمان، وكهكذا الركوع والسجود هكذا أخفض على راحلته. إذا لم يستطع النزول لخوف خوف ينزل يأخذه العدو الحارب، فيصلي على حسب حاله، أو مريض مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل، مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل، ضعيف ما يستطيع ينزل يركب، صلي على حسب حاله. أو سيل الأرض تجري تحت طين ما يستطيع ينزل يصلي على الأرض، صلي على دابته يكون سجود أفضل من ركوبها، ويكون الدابة إلى جهة القبلة، واقف إلى جهة القبلة أو سائر إلى جهة القبلة. نعم. والطائرة كذلك، الطائرة في الباخرة السفينة، نعم، والقطار، لا في مرة أكبر عند الحاجة في السفر، والسيارة كذلك، لكن إذا تيسر وقوفها وصلي الأرض نزل. إذا ما طاعوه لا يخل لا يأخذ الصلاة وقت صلى على حسن من الدابة سواء. إذا نزل أرض المطفى نعم لا ما يجيب نعم ما يسوى لا هذا ولا بد منه لا بد منه الله عنك يوم بالربوع يوم بالسجود يوم بالربوع يوم بالسجود نعم وهو هكذا إن القليل والسجود أخرنا حسب طاقة وإذا عاد عن الركوع سقط عنه. نعم. إذا كان في الوقت ما يخالف، ما قال يخرج الوقت لا. إذا كان تصفر الشمس أو تغيب الشمس لا. صلاة المغرب. إيه. يعمل ذا مشاهدة وجمع. هو مشاهدة وجمع. يريد أن يصل إلى بلده. لا لا يصل. ولا مانع بما يظهر لي أنا مسافر حتى الآن ما دام في الجو هو مسافر فأخر حتى صلى معي في الأجل إذا نزل صلى تامة معرفة مع صلى العصر والظهر كلها تامة وإذا كان صلى آخر المغرب صلها ما عليك لأنه من ثلاثة والإشاء ثابت. نعم يعني حفظ وقت الفعل الإخبار وقت الفعل. نعم في مثل يعني إنسان في مرض حصل أنه في السيارة فوصل إلى فرد من الحرم بإزعاف وإن الناس بيصلوا فرصتهم بمسجد آخر قريب من الحرم من الزحام ما استطع لا يتوقف ولا يوقف يهم أن يظهر السيارة وصل على الحرم في الوقت كان عليه إعادة أمن لا صح لأنه ينزل ويتوضع ولو هتف الجنة مو من أنا أقول عذر الجماعة ليش عذر اللي يحضر الموضوع لا لا هو مريض هو مريض مرض ليش في الوضع يعني ما يزحم بس ليش في الوضع من الزحام ما يكش ما بعده ما بعده لا بدي توضع وشم إياه لكن علي صار نفس نفس الزحام إذا خلا وش أنفق الزحام وإذا خلا ما أنفق الزحام راح ولا هو أي من حد حين الزحام مستمر يعني هم يستمر ما يستطيع حتى فوائشين يطلع لكن نعرف أن الزحام ينفرد بها صلوا الناس مزهر مزهر المسافر يقول رضائية كيف أنا هو المسافر كيف أنا هو المسافر نعم نعم يدور مع السيارة ومع الطائرة يدور مع هذا دار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يخرج نعم نعم نعم طيب يخرج نعم نعم نعم نعم نعم يشتري هو طيب هذا تلاعب وهما الإجلال والمحبة فكان قد ألقى عليه هيبة منه ومحبة فكان كل من يراه يهابه ويذله ويملأ قلبه تعظيما وإجلالا وإن كان عدوا له إذا خالقه وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق فهو المجل المعظم المحبوب المكرم وهذا غاية كمال المحبة شكرنا بالتعظيم والهيبة فالمحبة بلا تعظيم بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير محبة من غير محبة والإخلال ولا إجلال نعم إذا ما لها محل الإجلال يتقدم كلامه نعم والتعظيم نعم والتعظيم من غير محبة والإجلال ثم هناك وهذا لا يوجد إلا إذا كان من المحبوب ذات كمال يبلغ من المشروع التعظيم من غير محبة كما يكون الإجلال هذا صح هذا ما عنده اللي عنده ما عنده اللي عنده محبة صح هذا عنده وماذا لا يوجد إلا إذا كان في المسجد الصفات الكمال التي يستحق هذا النقص الله في نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تابعه استقام على شريعته يعطى المهبة المهابة والتعظيم والمحبة حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول ما يدعو إليه وتأثر بذلك بما جعل الله له من مهابة في القلوب ومحبة في القلوب لأخلاقه العظيمة وصفاته الجميلة الكريمة اللهم صل على رسولنا وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المسجود صفات الكمال التي يستحق كما يكون الظالم القادر كما يكون الظالم القادر نفسه أيضا هذا مفروض على طلب الناس نعم يصلح على ما عندهم تعظيمه أن يعظم لأجلها ويسد لأجلها فلما كان وهذا لا يوجد إلا إذا كانت مسؤولة